بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة 21. فصل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، متفق على صحته. هذا الكلام العظيم منه عليه الصلاة والسلام الذي أرضى به الثلاثة وحكم بها لخالتها وهي ابنة حمزة بن عبد المطلب لما خرجوا من مكة، وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أو تواضعه، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، هو ابن عمه، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلق أخي علي جعفر بن أبي طالب، والزوجة عند خالتها عند جعفر، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، أخونا في الإسلام ومولانا لأن عتيق عليه الصلاة والسلام. ظاهر الحديث يقتضيها، مثل ما للأم أولى بالأب أولى من الأب مرات، فالخالة كذلك. وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها، نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة، واحتج بقصة بنت حمزة هذه. ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية، وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. نعم، حجة ظاهر إلا الأم أنت أحق به ما لم تنكحي أمه، لأنها إذا نكحت اشتغلت بزوجها وأولاد زوجها الجدد، أما بقية الحاضنات زواجها لا يسقط حقها. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لخالة ابنة حمزة وهي مع جعفر. نعم. صلى الله عليكم، لو تزوجت الأم تنتقل لأمها يعني الجدة أو يأخذها الأب؟ هذا بحث للعلماء فيه، نظر في باب الحضانة، والأقرب أنها ينتقل لجدتها، لأن الجدة منزلة الأم، لكن موضع الأب محل بحث، قد يكون الأب أصلح من الجدة، قد يكون عندها امرأة صالحة تقوم بها، فهو محل نظر محل اجتهاد. قول صلى الله أنت أحق به ما لم تنكح مطلق، فظاهرها أنها إذا نكحت الأب أولى، إلا أن يكون هناك ما يمنع مما يراه ولي الأمر القاضي، يعني فإن بعض الآباء ما يصلحون أو عندهم من لا يصلح، فهو محل اجتهاد محل نظر بعد وجود الزواج من الأم، إذا تزوجت الأم محل نظر في الحضانة. نعم، بحث خاص. نعم. الأم يسقط حقها بالنكاح دون غيرها؟ نعم، لا تزوجت. نعم. أحسن الله إليك. قبل هذا قال نص أحمد رحمه الله في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها، تزويجها أو تزوجها؟ المعنى واحد، تزوجها، تزويجها من أوليائها، والمقصود هنا التزوج، هذا المقصود. الله. وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الولد أو أنثى. وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال، أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه. والثاني والثاني لا تسقط بحال، وهو قول الحسن وابن حزم. الحديث أنه قضى بها لخالتها وهي مزوجة. نعم. والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت. لهذا الحديث، لأن حكم بها لخالتها مزوجة بخلاف الذكر قال فيه أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم. وهذه روايتنا أحمد رحمه الله تعالى. وقال في رواية مهنا إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له والجارية مثل الصبي؟ قال لا، الجارية تكون معها إلى سبع سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها حق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب اقتصر على النص هذا، لأن الخالة مع جعفر، وجعفر ابن عم لها، هذا تمسك بواقعة فقط. ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال، أحدها أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان وغير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. والثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قول الحنفية. الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي. والأقرب والله أعلم ما جاءت به الأحاديث أنت أحق به، إذا كان ذكر فهي أحق به ما لم تنكح، وإذا كان أنثى لم تبطل حضانة بالتزوج، لأن الأنثى أولى بالأنثى، تصونها وتعتني بها وترفق بها وتلاحظ حاجاتها. وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة وهي اختيار شيخنا، وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها، والإناث أقوم بذلك من الرجال، فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه بخلاف الخالة. هذا قاله المؤلف ليس بجيد، وإن اختاره الشيطان ليس بجيد. الصواب أن الخالة أولى من العمة بالنص، الرسول قال الخالة بمنزلة الأم، ما قال لأن عمة لم تطلب، الخالة منزلة الأم، هذا أمر واضح واقع، حنو الخالة غير حنو العمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وسأله رجل قال يا رسول من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، أخرجه مسلم الصحيح. فالأم أولى بالطفل وأحنى عليه وأعطف عليه وأفرغ له، والخالة بمنزلته،

عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. نعم شرح الحاشية شرح تحفة. إيه إننا نكرمه. قوله فنكرم بصيغة المتكلم المجهول أن يعطينا صاحب الأنثى شيئا بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة فرخص له في الكرامة أي في قبول الهدية دون الكراء. وفيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له. وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر 70 فرسا. قوله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد إلى آخره. قال في التنقيح وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وابو حاتم وروى له البخاري ومسلم كذا في نصب الرايه. في كلام الموفق في المغني نس. نعم اسم السند صاحب التنقيح هو ابن عبد الهاجر ايضا السند. حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري ما تكلم عليه شوف التقريب عبده بن عبد الله البصري الخزاعي البصري. نعم. بعده. نعم. حدثنا يحيى بن آدم. معروف. نعم. عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي. نعم. عن هشام بن عروة. ايه. عن محمد بن إبراهيم التيمي. كلها ثقات. نعم. عن أنس بن مالك. عن. عن أنس. كلهم لا. كلهم ثقات. ما عدا عبده بن ضرير. شيخ المؤلف. والكرام أطلق الفحل أعطاهم هذولا مثلا علف. أهدى له مثل كسوة أهدى له مثل فاكهة أو ما أشبه هذا أو كذا. عبد الله بن عبد الله الخزاعي أبو سهل صفار الكوفي نزيل البصرة عن محمد بن بشر وحسين الجعفي وجماعة وعنه البخاري وأصحاب السنن قال النسائي ثقة قيل متى سنة 58 و200 وسهله صحيح أول سنة صحيح. نعم. مسألة قال وبيع عسب الفحل غير جائز. عسب الفحل ضرابه وبيعه أخذ عوضه وتسمى الأجرة عسب الفحل مجازا وإجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسد. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك جوازه. قال ابن عقيل ويحتمل عند الجواز لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه وهذه منفعة مقصودة والماء تابع والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون كالعقد على الضئر ليحصل اللبن في بطن الصبي. ولنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل رواه مسلم. ولأنه مما لا يقدر على تسليمه فأشبه إجارة لابق ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته ولأن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد وهو مجهول. وإجارة من باب المرافق والتعاون بين الجيران ولهذا قال من حق الإبل إطراقها عند وردها إطراق فحلها عند وردها من باب التعاون مثل إعارة الدلو وأشبه ذلك فليس من مكارم الأخلاق أخذ العوض على هذا الشيء. نعم. وإجارة الضئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي فلا يقاس عليه ما ليس مثله. فعلى هذا الضئر بنص القرآن فإن رضاناكم فآتوهن أجورهن وليس مثل ضراب الفحل. الضئر تخدم وتحضن وتسقي اللبن، ضراب الفهد غير مسألة اللبن الضئر، فرم مثل ما بين المشرق والمغرب. فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعشب الفحل، إذا أعطي أجرة لعشب الفحل فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه، ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه، ولا يمتنع هذا كما في كسب الحجام فإنه خبيث. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه، وكذلك أجرة الكسح. والصحابة أباحوا شراء المصاحف وكرهوا بيعها، وإن أعطي والصحابة أباحوا شراء المصاحف وكرهوا بيعها، وإن أعطى صاحب الفحل هدية أو أكرمه من غير جارة جاز. وبه قال الشافعي لما روى نصر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان إكراما فلا بأس، ولأنه سبب مباح فجاز أخذ الهدية عليه، فجاز أخذ الهدية عليك الحجامة. وقال أحمد في رواية ابن القاسم لا يأخذ، فقيل له ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه؟ فقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام. ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية. لم يبلغ أحمد رحمه الله حج أنس هذا، ولهذا قال ما قال. والصواب جوازها إذا جاء النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر عاقل، إذا جاء النص فالحمد لله لا يجب التشارط. أما إذا أحدث شيء فلا حرج. صف كم؟ حسن الله إليك. الترمذي المغني المجلد السادس حسن الله إليك، صفحة 202. والهدي صف كم؟ تحفة الأحوذي. أي صف كم؟ تحفة الأحوذي المجلد الرابع صفحة 493. فقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام. ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية كمهر البغي وحلوان الكاهن. قال القاضي هذا مقتضى النظر، لكن ترك مقتضاه بالحجامة فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس. والذي ذكرناه أرفق بالناس وأوفق للقياس، وكلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم. هذا كلام موفق رحمه الله. نعم هذا كلام طيب. كلام أحمد يحمل على الورع وعلى ما بلغه النص، ولو بلغه وقاف عند النصوص رحمه الله. نعم جواز الكلام بدون شرط. قال العلامة ابن القيم في الهدي: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية أو ساق إليه كرامة فهل له أخذها؟ قيل إذا كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يحل أخذه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز. وذكر حديث الترجمة والله أعلم. وهذا هو الصواب، بغير شرط لا بأس، وإن تورع وترك لا بأس، لكن الكرامة نص في هذا لا حرج فيها. نعم. عبده في التقريب. نعم. عبده بن عبد الله الصفار الخزاعي أبو سهل البصري كوفي الأصل ثقة من الحادي عشر، مات سنة 58 وقيل في التي قبلها البخاري والأربعة رحمه الله. فصل. واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها أو من المقاضاة؟ على قولين تقدما. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. واختلف الفقهاء في ذلك. هذا هو المعتمد، سميت عمرة القضاء يعني عمرة المقاضاة المصالحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أحد، ما ألزم أحد أن يقضي تلك العمرة، بل اعتمر معهم أن تيسر ولم يلزم أحد، ولم يقل لأحد أن العمرة لزمتهم، بل لما أحصروا سقطت عنهم، وحسب الله لهم أمره لأنهم صدوا بغير حق. ولكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة الآتية على حسب المقاضاة المصالحة التي على صالحوه على أن يرجع هذا العام ويعتمر في العام القادم. نعم. واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال، أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه، والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي. هذا هو الأصح، لا قضاء عليه وعليه الهدي، لأن الرسول ما أمر الناس أن يقضوا. نعم. والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي، وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد. والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهو قول أبي حنيفة. والرابع لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. والقول الثالث والرابع ساقطان باطلة، لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من هدي، أطلق قال فإن أحصرتم فما استيسر، فاذبحوا وهو انحروا ولا تحلقوا حتى يبلغ هدي محلة، نص. والرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى هذا فنحر هدية ثم حلق، والصحابة أمرهم بهذا، أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا. ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا، ما كانت شرطا. قال الواقدي حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. ضعيف والواقدي ضعيف، لا يحتج برواية الواقدي، نضعف الناس بالرواية. نعم. فمن أوجب عليه القضاء والهدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل، قالوا والعمرة تلزم بالشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها. وقالوا وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومن لم يوجبهما قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدا منهم، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي، بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه، ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار، فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق، ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا. وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه، والله أعلم. وهذا هو الصواب، المحصل ليس عليه قضاء، إنما ينحر ثم يحلق ويحلق، ومن كان قد اعتمر سابقا عمرته كفته، وإن كان من لم يعتمر عمرة الإسلام أتى بعمرة الإسلام بعد ذلك. نعم. فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما، بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان، أحدهما أن الأمر كذلك، وهو الصحيح لأنه أحد النسكين، فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محل الزمان. وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا قول ضعيف، والصواب أن الآية عامة في الحج والعمرة. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من ذلك، يعني في الحج وفي العمرة. والنبي يحصر في ذي القعدة ولا يبقى إلا الحج، بل حل وانتهى الأمر من العمرة. هكذا من أحصر من الحج إذا جاء في ذي القعدة أو في ذي الحجة وأحصر له التحلل يرجع إلى بلده سواء كان حجا أو عمرة، لأن الآية مطلقة بعد ذكر الحج وعمره. فإن أحصرتم فما استيسر، فانحروا ما استيسر من ذلك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذه نص في الواقع ونص في الحج بالمعنى، لأن الآية فيهما جميعا. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد يكون الحصر بالعدو وقد يكون بغير ذلك كما جرى في عهد ابن الزبير. نعم. أحسن الله لك يا شيخ. قوله فما استيسر، ألا يصرف الإيجاب إلى الاستحباب؟ استيسر يعني ما هو بلازم ناقة، ما استيسر ولو شات ولو سبع بدنة، أقل شيء سبع بدنة سبع بقرة، هذا المعنى، هذا المستيسر. نعم. والحاج إذا نفر الهدي أحسن الله إليك، إذا نفر الهدي حد المحصر هل يأكل منه؟ ما في أي ما يدل على المنع، مثل ما يأكل من هدي ما في شيء واضح، بخلاف العطب، إذا عطب لا يكون شيء. أما المحصر ما في الآية ما يدل على المنع، ولا على في النصوص ما يدل على المنع، يتصدق ويوزع على من وجد. وإذا عطب أحسن الله ولم يجد من يأكل يترك، يحط عليه علامات يعلق به ما يدل على أنه هجن عطب، لمن جاء أكل. إذا ما افتحت المحصر لا ما حج عليه الحج، باقي للحج وباقي العمرة ما يجب في ذمته. نعم. يعني المحصر ما يسقط عن الحج شيخ ولا العمرة كلها. أحسن الله عملك يا شيخ. إذا ساق الهدي ثم جاء بعد الهدي وأحصر في الطريق ماذا يصنع؟ نعم. إذا ساق الهدي قبل أن يذهب إلى الحج ثم أتى فأحصر في الطريق والهدي راح انتهى، دخل مكة الهدي انتهى. نعم. يصير على هدي آخر غير الهدي السنة. ذاك راح ما عدا في السنة. نعم. على هدي آخر بين المجلس صام 10 أيام. نعم. فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحبه دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل، وهذا قول الجمهور. وقد روي عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت، وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم، وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم. ولأن في بقائه محرمة مشقة، وأنت يبقى ينتظر الوقت مشقة، لا يطيب ولا يأتي أهله ولا يغطي رأسه بمشقة، فمن رحمة الله أن جعل الحصرة عذرا يتحلل به. أما من ينتظر حتى يجد فرصة يعتمر هذا غلط، ولا مثله ينبغي يصح عن مالك ولا عن غيره. نص الآية نص في هذا، يكون الإنسان يتأخر ولعل ولعل هذا ماشي مشقة عليه. نعم. فصل. وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق، دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم. نعم. وهذا قول الجمهور وأحمد ومالك والشافعي. وعن أحمد رحمه عندكم الله عندكم واو قول الجمهور وأحمد بالواو في واو. نعم. لولا حذف الواو لا ما يخالف من منهم أحمد هذا معنى. نعم. منهم. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه. وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة وهو ضعيف قول ضعيف. الصواب أنه ينحره حيث أحصر من حل أو حرم هذا هو الصواب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يريد الله بكم اليسر. والثابت عن النبي أنه نحر في الحديبية وهي حل. وهذا إن صح عنه فينبغي حمله على الحصر الخاص وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد. وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه. والحديبية من الحل باتفاق الناس. وقد قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم. قلت ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم. والصواب أن سواء حصر عام ولا حصر رأس مثل ما قال ابن عمر لما قالوا له لما أراد العمرة وقت الحجاج قال إنهم في حرب قال سأفعل إن سمو حلي وإلا فعلت ما فعله الرسول أهديت وتحللت. الحكم واحد. فلو أن إنسان وحده أو يروح رفاقه منعوا فلهم التحلل سموا المحصورين. وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم. والصحيح أنه لا يلزمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة أن يلتمسوا أطراف الحرم كل ينحر في مكان ولم يأمرهم بالتماس أطراف الحرم فدل ذلك على أنه ينحر في مكانه ولا يلزمه نقلها إلى الحرم. نعم. والصحيح أنه لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على أطراف الحرم. وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه أي صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن بلوغ محله. ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم ولم يصل الهدي إلى محل نحره والله أعلم. رحمه الله. لو أحصر عن بعض مناسك إذا كان قد أدى الحج يعني قد وقف بعرفة والأمر فيها واسع ينحصل عن الرمي ذبح وينحصل عن الطواف الطواف ما لا أجل ما تأخر الطواف فإذا تيسر له جاء وطعه أمره واسع. إذا كان أهدى قبل ثم جاء بالعمرة أو الحج وأحصر نعم لا يحل حتى يهدي أو يصوم إن كان عاجز لأن الحج الأول راح قبل الحصر. نعم. لكن لو أحصر عن يوم عرفة نعم لو أحصر عن يوم عرفة يتحلى حذر ليس عليه ليس عليه الشيء إذا أمكن يتحلى بأمر طيب لكن صده ما يمكن أما إذا أمكن يتحلى بأمر طيب يتحلى بأمره الحمد لله. نعم. لكن المشركون منعوا النبي لا عمره ولا غيره. نعم. إذا أحسن عن يوم عرفة ويهدي نعم يتحلل ويهدي إن قدر على الهدي ولا يصوم. نعم. فصل في غزوة مؤتة وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام وكانت في جماد الأولى سنة 8 وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني له بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا